من أحد التجار ديانة ب25,000 ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال وقلبها علي ب25,000 ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟ هذا في تفصيل والله سهل فيه، يسمونه الوعد. إذا اتفق الإنسان مع آخر أن يشتري له سكر أو أكياس أو سيارات ثم يبيعها عليه فلا بأس، بشرط الذي من الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب إلى أجل معلوم ريح معلوم، لا بأس. أما يبيعها عليه ما ملكها عند التجار ما يجوز هذا، يا ما لا يملك قال لك ما ليس عندك، لا يسأله يبيع ما ليس عندك. وكذلك اللي اشتراها لا يسأله يبيعها ويعند البائع في ملكه في دكانه، لا، حتى يقبضها ويحوزها. النبي صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تباع حتى يأخذها التجار إلى نهايته، فالذي يبيع أولا لا بد من قد حاد المال وعنده المال، وإن كان قد اتفق له سابقا على البيع المعلوم فلا بد يكون ملك هذا الشيء وحاد، ثم يبيعه على الراغب في أجل المعلوم وربح المعلوم. ولن يشتري بعد ذلك نشره في بيعه محله حتى يقوله من السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه، ثم يصرف على ذلك.